ما وجد فيه وما بحث عنه، لكنه حصر هنا التعريف، حصر القواعد بالأحكام الشرعية الفرعية، وهذا ليس في الحقيقة بدقيق. أصول الفقه الصحيح أنها أصول الشرع، فتستخرج منها المسائل العقدية والمسائل الفرعية، وهي حكم على التفسير، وحكم على شرح السنة. هي في الحقيقة قواعد للشرع يستخدمها المفسر في الاستنباط من كلام الله عز وجل، ويستخدمها شو اسمه الشارح للسنة. فلا تنحصر بالمسائل الفرعية. طيب، توقفنا عند الغاية. ذكرنا الأصولي من عرفها. نعم، قلنا الأصولي من عرفها أنه لابد، نعم لابد أن يحيط بها، لأنها محصورة بخلاف مسائل الفقه، فهي غير محصورة. طيب، تفضل شيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، والأولى تقييمها عليه، ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. طيب، الآن قال وغايتها، الضمير يرجع مسائل. وين المسائل؟ اللي هي لا غاية معرفة القواعد. القواعد اللي في التعريف، الموجودة في التعريف، يعني قال وأصول الفقه على من؟ القواعد. والأصولي من عرفها. إذن الضمير كله يرجع الآن، كل الضمائر هذه ترجع للقواعد الموجودة في التعريف. وغايتها معرفة أحكام الله تعالى، هو العمل بها، معرفة أحكام الله تعالى. يقول الإمام تيمية: عليك بأصول الفقه، فإنه يبين لك طريق استخراج الأحكام من الأدلة السمعية. عليك بأصول الفقه، فإنه يبين لك طريقة استخراج الأحكام من الأدلة السمعية. إذن هذه هي الغاية من هذا العلم، واستخراج الأحكام من الأدلة، هذا هو غاية هذا العلم. لكنه بعد ذلك قال والعمل بها، والعمل بها. هل غاية أصول الفقه العمل بالأحكام؟ ها؟ إيه؟ العمل بالعلم. ها؟ العمل بالعلم يعني التطبيق. إذن إذن إذن غاية أصول الفقه ها العلم بالأحكام، وغاية العلم العمل. فيمكن نقول أنه هذا الغاية الأولى الغاية، والثانية غاية الغاية. ها؟ قل العلم معرفة الأحكام هذه الغاية، والعمل هو غاية الغاية. أو نقول مثلا هذه الغاية القريبة وهذه الغاية البعيدة. طيب، إذن هذه الغاية. سبق قلنا أن الغاية هي أدق أو أضيق من الثمرة. الثمرة واسعة، ثمار مترتبة على تعلم هذا العلم كثيرة، لكن الغاية التي يجب أن يقف عليها المتعلم أو قاصد هذا العلم، قاصد هذا العلم، يعني لا يمكن أن يقصد إنسان علما إلا بعد أن يعرف الغاية منه، لكن لا يلزمها أن يعرف ثمرات هذا العلم. طيب، قال ومعرفتها أي القواعد فرض كفاية كالفقه، فرض كفاية. عندنا عموم الأمة وعندنا المجتهد، ويمكن أيضا نلحق به القاضي مثلا، أو القاضي يعني يدخل إذا مارس الاجتهاد، صار يعني إذا مارس الأحكام الاجتهاد في الأحكام صار مجتهد، يقال المجتهد.

هو عندنا الدليل الأول أثبت هذا الحكم، لكن جاء دليل آخر هنا يعني تغيرت لأمر خارج، لكن الأصل والعادة أنه الحكم ما في إشكال، بس أنت بالبداية تثبت هذا الحكم الذي نتج عن هذا الدليل، ثم بعد ذلك تثبت الناسخ، الناسخ في هذا. طيب، قال والمستدل الطالب له، المستدل استفعل يعني معنى طلبة، تفيد الطلب، الطالب له من سائل ومسؤول، السائل والمسؤول، السائل طبعا الذي يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول الذي يطلبه من الأصول. يعني عندنا مستدل مو مستدل، وقال لك مستدل، وعرف المستدل بالسائل والمسؤول. كيف يكون المستدل المسؤول مستدل؟ المستدل هو الطالب. إذا المستدل يطلق على السائل باعتبار أنه طلبه من المسؤول، والمسؤول طلبه من القواعد أو من الدليل مثلا. أي كلاهما يطلب ممن فوقه. طيب، قال فالدال الله تعالى، والدليل القرآن. أدى القرآن اللي هو أصل الأدلة، يعني كل الأدلة ترجع إلى القرآن. والمبين الرسول الذي يبين هذا الدليل، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد الإسلام. الكلام هذا كلام الإمام أحمد، فجاء به هنا المرداوي، هو الإمام أحمد قال هذه العبارة، الدال الله والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. يعني عندنا دال ودليل ومبين ومستدل. وعموما أصول الفقه هو يتكون يعني من دال وهو الله، لكنه الكلام عنه في العقائد، دليل والدلالة ومستدل ومدلول. المدلول ما هو؟ الحكم، نعم، اللي هو الثمرة المدلول. الكلام ده فيه شوي إشكال، هو شيئا الآن هو الإمام أحد قال به، لأنه في واحد من الشباب من ينكر بقية الأدلة غير القرآن والسنة، قد يستحجج عليه بهذا، يقول إنه قال إن الدليل القرآن وبين الرسول، فإذا تدخل القرآن والسنة أما القياس وذلك لا يدخل، لأنه حتى قول الصحابي تفسير الصحابي لا يراه، يقول حتى قال مبين الرسول لم يقل الرسول والصحابي. إيه، لأن هذه إجمالية قبل، مثل من يقول الإيمان قول وعمل، فيجب واحد يقول. طيب، القرآن إذا قرر دليلا هنا يرجع، إذا قرر دليلا فهنا نلتزم، في الحقيقة هنا التزام بالقرآن، لما يأمر القرآن مثلا بالإجماع، ولذلك كل الأدلة المقررة يستدلها يستدلها. نعم، نقول هذا قواعد الإسلام باعتبار ما ترجع عليه. إيه، هو قال هنا هذه قواعد الإسلام، الإمام أحمد قال هذه قواعد الإسلام، تكون هو الأصول، هنا الأصول، بقية الأشياء ترجع إلى هذه القواعد. وعلى جهة التفصيل، على جهة التفصيل، ولا في الأصل القرآن هو الدليل والرسول مبين، لتبين للناس ما نزل إليهم، لكن على جهة التفصيل تأتي هذه الأدلة. طيب، قال والمستدل عليه، المستدل عليه الحكم، مستدل عليه، يعني الآن أنت أثبت حكما أن هذا حرام، فتأتي فتستدل على الحرمة، يعني على الشيء، تستدل على الشيء بكونه حلالا أو حراما،

طيب قال والتصديق قطعيا ها او ظنيا اللي هو الحكم هنا يعني التصور المصاحب الحكم قطعيا او ظنيا. ومعنى المعرفه ايضا يراد بالعلم المعرفه. نعم العلم يرادف المعرفه لكن يقول الله عز وجل لا تعلمهم نحن نعلمهم. ورد عن ابن ابي حاتم اورد بسنده عن ابن عباس قال نعرفهم. وقد يكون هذا من جهه الاخبار يعني النسبه الى الله عز وجل من جهه الاخبار ليس من جهه اثبات الصفات. يعني لا يصح هنا ان نسمي الله عز وجل بانه عارف او من صفاته المعرفه لكن من جهه الاخبار اسمح في هذا. التصديق لتحكم انت الان على شيء قطعيا او ظنيا اذا كان الدليل قطعيا يعني مثلا وجوب قراءه الفاتحه على الماموم هذا تصديق ظني. حرمه الزنا هذا تصديق قطعي. قال ومعنى المعرفه ايضا يطلق العلم ويراد به المعرفه ويراد بها إيه مما عرفوا من الحق مما علموا من الحق. قال ويراد بها وبظن ذلك الظن قد يراد بينه ها يعني هي تشمل الاثنين يعني كان الحين قال ان العلم يشمل ويراد بها يعني العلم يراد به المعرفه وقبل هنا يراد بالمعرفه العلم. قال وبظن الظن يراد به العلم كمان يعني المعرفه يراد بها القطع والظن. لا هنا لا لا انه قال ومعنى المعرفه يعني الان قال ويراد به معنى المعرفه ويراد بها هذا واضح الان. اذا العلم يراد به المعرفه والمعرفه يراد بها العلم. قال وبظن مثل المعرفه ويرى ها اي نربط بالعلم ولا بالظن بالعلم ولا بالمعرفه وبظن. عندنا بالتعليق شيخ قال اطلاق لفظي المعرفه والظن على العلم اطلاق لفظي المعرفه والظن على العلم. اذا وبظن هنا ارجع على العلم ها على العلم يعني يطلق العلم ويراد به يطلق الظن ويراد به العلم طبعا العلم إطلاق الظن وإرادة العلم لا إطلاق اللي هو يطلق إيه مع أنه العلم إذا يعني مثل تعريف الفقه اللي عرف بها العلم وجواب بعض طيب في القرآن كثير ده يطلق الظن ويراد به العلم يعني إيه من يمثل ها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة هل هنا يرد أنه في شك ها؟ لا. إذن العلم يطلق ويراد به الظن والظن يطلق ويراد به إيه؟ فإن علمتموهن مؤمنات هنا قلنا يدخل فيه الظن جي ها؟ الظن الذي هو تجاوز الشك المقصود به لا يعني الشك إيه؟ ولا الظن أيضا في القرآن يطلق ويراد به الشك ويراد به الوهم ها؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن المصطلحات الخاصة هذه يعني شو اسمها هذه لا تنتقد لوجود الحقائق مثلا اللغوية المخالفة لها أو الحقائق الشرعية. قال وهي اللي هي المعرفة قال وهي من حيث إنها علم من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه. إذن المعرفة أخص من العلم لأن المعرفة يسبقها جهل المعرفة يسبقها جهل انكشاف بعد لبس ولذلك لا يوصف الله عز وجل بالمعرفة بالعارف. إيه إنه العارف هو العالم بعد جهل أو المدرك بعد جهل. ها يقول الله لا يلزم هنا أن يكون العلم مسبوقا ها بجهل، لا يلزم. قال ومن حيث إنها يقين وظن ها عام، يعني تشمل اليقين والظن. إيه إذن المعرفة تشمل اليقين والظن، ولكنها محصورة بجهل سابق. أما العلم، العلم إحنا كان يقول صح جميل ها لا رجع التعليم الأول، قال أن العلم الحين يشمل اليقين. لا هو قال من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه. إذن لا نقول أن العلم يوصف بما سبقه الجهل، يعني لا يلزم أن يسبقه جهل، لا يلزم، لكن قد يسبقه. قد يسبقه. المعرفة محصورة بالجهل السابق، أما العلم فلا يلزم هذا، قد يكون يسبقه جهل وقد لا يسبقه، فلذلك يطلق العلم على الله عز وجل وعلى الخلق لأنهم مسبوقون. إيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن أيهما أعم؟ من هذه الجهة العلم. العلم أعم، والمعرفة تطلق على اليقين والظن، بينما العلم محصور على اليقين. إذن وش النسبة بينهما؟ مطلق وجهي. من وجه أي عموم وخصوص وجهي، كلاهما أعم من وجه. ها إيه إيه نعم نعم. طيب قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله، تطلق على مجرد التصور فتق ها أي سبب إنه لا يزال تصديق. أي نعم، يعني الآن هو حصر العلم بالتصديق والمعرفة بالتصور، فصار وش النسبة بينهما؟ تباين. إذن أول شيء النسبة بينهما عموم وخصوص. لا قبل إيش قال هنا؟ هو معنى المعرفة ويراد به معنى المعرفة ويراد بها ترادف. في فرق بين الترادف والتساوي، ترادف والتساوي. ما أدري عادي وش الفرق بين الترادف والتساوي؟ الترادف هو التوافق في المفهوم والما صدق. الترادف التوافق في المفهوم اللي هو الموجود في الموجود في الأذهان، والما صدق الموجود في العيان. هذا الترادف. تقول أسد وهزبر، نفس معنى أسد، لفظة أسد هي هزبر، هذا في الأذهان. وفي العيان التساوي يختلفان في المفهوم ولكنهما يتوافقان في العيان اللي هو المصدق. عندك الإنسان حيوان ناطق ونعرف حيوان ضاحك، ضاحك وناطق، هل هما مترادفان أو متساويان؟ متساويان. لأن لفظة ناطق هل هي معنى ضاحك؟ لا. النطق يتعلق بالعقل هنا بالتفكير، وضاحك هنا يتعلق بالضحك هنا. إذن اختلف في المفهوم واتفق في المصادق أو في العيان. هنا بين العلم والمعرفة تساوي. ها قد نعم ممكن نقول هنا تساوي. وربما والله ما يعني يحتمل تساوي. الترادف هو كما قلت يعني متفقان في المعنى، معناهما واحد. ربما يكون بينهما ترادف.